الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الشهيد الرائد محمد شتا ابن قرية نوس البحر محافظة الدقهلية. ولد محمد في 17 من ديسمبر عام 1988 لأسرة مصرية ريفية متعلمة أصيلة ومن أكبر وأعرق عائلات قريته. والده مدير عام بإحدى شركات البترول، ووالدته تفرغت لتربية الأبناء. حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الأحرار الابتدائية، والشهادة الإعدادية من مدرسة نوس البحر الإعدادية، وشهادة الثانوية العامة بالتفوق. الأول يا محمد. اسمي محمد. ماشي يا محمد، منين بقى يا محمد؟ من الدقهلية. ياه، الدقهلية، وجاي من الدقهلية لغاية هنا عشان تقدم في الحربية؟ وإيه الغريب في كده يعني؟ ما الناس جاية من كل محافظات مصر عشان تقدم هنا في الحربية. وبعدين قول لي انت منين؟ انا ايه ما قلتليش اسمك ايه ومنين؟ انا علي ومن الغربية. وجاي من الغربية لغاية هنا يا علي عشان تقدم في الحربية؟ لا العيب كده في الجون، خلصين يا عم. لكن بجد قول لي خير يا سعلي. انا شايف كده من الورق اللي معاك، ومعلش يعني انا شفته من غير قصد، شفته يعني بالصدفة. ايوه يعني شايف ايه؟ شايف كده ان مجموعة كبير يا ابن حد يجيب المجموع ده ويجي يقدم في الحربية تاني. ايوه يا سيدي، انا امنيتي بقى ان انا ادخل الحربية. ماشي يا عم، بالراحة عليا، انا كمان نفسي ادخل حربية زيك. بصرة يا عم. اللي قول لي علي. خير يا محمد. مجموعك كام في الثانوية يا علي؟ وادي البصرة التانية. تخرج محمد شتا في الكلية الحربية عام 2008 برتبة الملازم ثان تحت الاختبار سلاح مشاة. فور تخرجه التحق بالعمل في الجيش الثالث الميداني، شارك في تأمين ثورة يناير 2011، وبعد ذلك سافر في بعثة خارج مصر. ألف مبروك يا حمادة، ألف ألف مبروك يا حبيبي، مبروك على البعثة. أمك بتقول لك ألف مبروك على البعثة وناقص تزغرط لك من غير ما تعرف أصلا أنت رايح فين. يعني هيكون رايح فين يعني؟ أكيد أمريكا ولا روسيا. هو يعني بعثات الجيش بتكون فين غير كده؟ صح يا محمد؟ مش صح؟ ها؟ أمريكا ولا روسيا؟ ولا أمريكا ولا روسيا. كلام أخوك صح؟ ولا أمريكا ولا روسيا؟ أمال رايح فين يا محمد؟ رايح كارفور. إيه؟ كارفور دي إيه؟ فين؟ ده بيضحك يا أمي. يا ابني رد عليا بجد بقى، أنت رايح فين؟ رايح دارفور. دارفور يا أمي. يا لهوي، دارفور؟ دارفور دي إيه اللي أنت رايح؟ وبعثة إيه اللي هتروحوها فيها؟ أنت عارفة دارفور دي فين يا أمي؟ طبعا عارفة، في السودان. لكن بعثة إيه اللي حيودوها هناك؟ محمد اوعى تكونوا رايحين تحاربوا هناك، اوعى. لا طبعا يا أمي، هو من إمتى الجيش المصري بيحارب بره أرضه ولا بيعتدي على حد؟ احنا ان شاء الله مسافرين نشارك في قوات حفظ السلام هناك. يعني مهمتنا سلام يا امي، سلام مش حرب. ربنا يحميك يا حبيبي، ربنا يحميك يا ابني. شارك الضابط محمد شتا في قوات حفظ السلام بدارفور، تم تكريمه لأعماله المتميزة وأخلاقياته العالية هناك. فور عودته من البعثة تم التحاقه بالعمل في الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وقبل ثورة يونيو 2013 انتقل للعمل في شمال سيناء بالعريش. هيا بطل، أجازتك خلصت؟ أيوة والدي، إن شاء الله مسافر بالليل النهاردة. يا عم محمد، هو مفيش غيرك في الجيش؟ ليه بقى فالح؟ يا عم ده أنت من الجيش الثالث لثورة يناير، وبعدها مسافر دارفور، وترجع تروح الجيش الثاني في إسماعيلية، وهوب ثورة 30/6، ودلوقتي تتنقل لسينا. إيه يا عم، هو أنت واخدين الكعب داير ولا إيه؟ ما قلتش حاجة أنا؟ أديني ساكتة أهو. بقى بذمتك أنت أخ أنت؟ ليه بس، هو أنا عملت حاجة؟ عملت حاجة؟ كل ده وما عملتش حاجة؟ ده أنت ولعتها حريقة. طيب أصبر عليا، أصبر بس لما تقع في إيدي. بطلنا عرف عنه التزامه الديني فعلا وقولا وسلوكا، كان مرحا ويعشق الضحك، كان مقبلا على الدنيا، وكان زاهدا فيها في ذات الوقت. تم تكريمه أكثر من مرة من قيادة الجيش الثاني الميداني، شارك في تأمين الانتخابات الدستورية ورئاسة الجمهورية. وعندما خدم في سيناء تأكد إحساسه بأنه عابر سبيل، والدنيا لا تساوي شيئا بجانب الشهادة والدفاع عن الأرض والعرض. وفي ختام النشرة، قامت قيادة الجيش الثاني الميداني بتكريم المجموعة التي ساهمت باستعادة الجنود السبعة المختفين. يا أبو محمد، يا حاج أبو محمد، تعالي تعالي شوفي محمد ابنك وهما بيكرموه في التلفزيون. كان للبطل محمد شتا الشرف في أنه أول ضابط يصاب في العريش في بداية أحداث الإرهاب بتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية. وكانت تلك الإصابة قبل شهر من زفافه، وأتم الله شفاءه وعاد مرة أخرى إلى سيناء بأحد وحدات كتائب المشاة الميكانيكي. آخر لقاء له مع أسرته كان قبل استشهاده بيوم، آخر يوم في إجازته. كانت إجازة من أحلى الإجازات، تحدث مع أسرته كثيرا وضحك كثيرا وكأنه كان يودعهم. يا عم سيبني بقى نام، أنا تعبت. بقى عايز تنام وتسيبني؟ أنا تعبت. معلش خليك معايا شوية يا أخي، ده آخر يوم في أجازتي. إيه يا عم، آخر يوم في أجازتي؟ آخر يوم في أجازتي هي دي آخر أجازة؟ اوعى تقول كده تاني يا حسام، أنت فاهم؟ أنا مش قصدي حاجة، أنا بضحك. خلاص يا ماما ده بيهزر. لا لا لا، مفيش هزار في الكلام ده، فاهمين؟ خلاص بقى ستي الكل، يا ريت تقومي تعملي لنا عشا بقى. عشا تاني؟ لا جريه يالا، أنت هتعد عليا الأكل ولا إيه؟ طب بالعند فيك بقى، هقوم أوضب لمحمد حبيبي أحلى عشا، اوعى تاكل معايا. أيوه بقى يا ست الكل، ما هو محمد ده دلوقتي، ده أنا بحس إنك ما بتحبيش حد زيه. لا لا لا والله يا حسام، أنتوا كلكم معزة واحدة. بس مش عارفة ليه أنا دايما كده ببقى قلقانة على محمد، مش عارفة ليه. عاد البطل النقيب محمد شتا إلى وحدته، وقبل أن يقوم بدوريته أراد أن يتصل بأسرته ليطمئن عليهم. ألو ألو ألو ألو. أيوة يا أمي، موبايلاتكم كلكم مقفولة ليه؟ محمد إزايك يا محمد حبيبي؟ لا يا حبيبي، الموبايلات مش مقفولة ولا حاجة، يمكن تكون الشبكة يعني. إحنا بخير نور عيني، المهم طمني أنت عامل إيه؟ أنا كويس يا أمي الحمد لله. مين اللي عندك؟ حسام أخوك، خد خد أهو عايز أكلمك. ألو ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله يا حسام. مالك يا محمد، صوتك حزين ليه؟ اصل عرفت ان انا هتنقل من سينا. ودي حاجه تزعل، ده انت لازم تفرح. لكن انا مش عايز اسيب سينا يا حسام، مش عايز اسيب اصحابي. يا عم افرح وسيبك. عموما انا حاسس ان انا الشهيد الجاي. يا عم بلاش تقول كده، لسه العمر قدامك يا اخي. حد طايل يموت شهيد؟ ادعي لي انت بس ان انا اموت شهيد فعلا. يلا سلام بقى عشان عندي شغل. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لو سمحت يا فندي. خير يا سيدي، ارغي يا عم، شكلك عايز تتسلم. لا والله يا فندي، انا بس يعني كنت عايز اسال سؤال. اسال يا سيدي، ما انت عسكري رغاي. لا والله يا فندم، ده بس سؤال مهم. يا عم محمود يا ربيع، اسال وخلصني. هو ليه يا فندم اللي مسمين نفسهم انصار بيت المقدس بيحاربوا جيشنا؟ هم ناسين احنا عملنا عشانهم ايه؟ ولا هم ناسين ان بلدهم محتله من الاسرائيليين؟ ما يروحوا يحاربوا الاسرائيليين ويحرروا بلدهم. والله عندك حق يا محمود، عندك حق. كان ذلك يوم الخميس 25 من ديسمبر عام 2014 الساعة 10 صباحا على طريق مطار العريش بئر الاحفل، وعند عودتهم وبعد إتمام عملهم في تأمين طريق المطار، قامت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم بيت المقدس بزرع كمية من المتفجرات تقدر بنحو 200 كيلو جرام بالقرب من الطريق، وربطوها بشريحة اتصالات ثم فجروها عن بعد. ونتج عن ذلك استشهاد النقيب محمد أحمد شتا والجندي محمود ربيع عبد العزيز وإصابة الجندي البطل أبنو بعديل. إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيد أبطالنا إلا عزيمة وإصرارا على اقتلاع جذور العناصر الإرهابية الخسيسة من أرض مصر الطيبة المباركة. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبدالله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود محمود.